الحمد لله رب العالمين، أغنانا بكتابه المبين وسنة نبيه الأمين، من ابتداع المبتدعين فقال وهو أصدق القائلين: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على البيضاء لا يزيغ عنها إلا الهالكون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم يبعثون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واحذروا البدع فإنها تضل عن الدين وتبعد عن رب العالمين. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم عباد الله هو القرآن، وقيل هو الإسلام والسنة، وهو شامل لها جميعاً. فما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجب اتباعه، وهو الصراط المستقيم. قال سبحانه: ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والمحدثات والأهواء. قال سبحانه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: السبيل هو القصد، وهو طريق الحق، وما سواه فهو الباطل. قال صلى الله عليه وسلم محذراً من البدع كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، أي احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في سنن النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. إن البدع عباد الله مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء. ومعضلات الأهواء أي البدع والضلالات. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. عباد الله، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور البدع؟ من الأسباب عباد الله التي تؤدي إلى ظهور البدع الجهل بأحكام الدين، فكلما امتد الزمن وبعد الناس عن آثار الرسالة وقل العلم وفشى الجهل واتخذ الناس رؤوساً جهالاً انتشرت البدع. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء، فإذا فقد العلم أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. كذلك عباد الله، من أسباب ظهور البدع اتباع الهوى، فمن أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع هواه. قال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى، فأما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، فإنه يصد عن الحق. كذلك من أسباب ظهور البدع التعصب للآراء والرجال وترك اتباع الدليل. قال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فترك الدليل واتباع الآراء هذا من أسباب ظهور البدع. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من أسباب ظهور البدع عباد الله التشبه بالكفار، وهو من أشد ما يوقع في البدع، فإنه من أسباب ظهور البدع وانتشارها. جاء في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، والذي نفسي بيده، قلتم كما قال بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإن من يقع في البدع في الغالب في كثير من الناس فإنهم يقلدون الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد والبناء على القبور ونحو ذلك. أما مفاسد البدع عباد الله، فإن المبتدع في شرع الله معاند لشرع الله، مشاق لله ورسوله، لأن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثانيا، أن المبتدع متهم للشريعة بالنقص، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. كذلك عباد الله، من مفاسد البدع أن إحياء البدع طمس للسنن. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة. كذلك من مفاسد البدع عباد الله أنها تفسد الدين الصحيح القائم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وهذا ما يريده شياطين الإنس والجن من الكفار والمنافقين. فأعداء الدين يحاولون إفساد الدين بشتى الوسائل، وأهم سلاح يستخدمونه هو البدع والخرافات. ولذلك تجد أعداء الدين من اليهود والنصارى وأهل الرفض يدعمون الجماعات المنحرفة والعقائد الضالة كبدعة الخوارج وما ينتمي إليها، ويدخل في هذه الجماعات كالإخوانية والسرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة ونحوها، يدعمها أعداء الدين. وكذلك يدعمون التصوف الصوفية، لأنهم يجدون فيها أعظم وسيلة في تشويه صورة الإسلام المشرقة الوضاء، فيدعمون هذه المناهج المنحرفة والعقائد الضالة. وأكبر عدو لأهل الضلال هو من كان على منهج السلف الصالح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر، الحذر عباد الله من البدع والمبتدعين، وتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعياذ بالله في بحر الضلالات والبدع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من البدع التي يجب التحذير والحذر منها، وبالأخص في هذه الأزمان مع انتشار القنوات وقنوات التواصل، بدعة المولد النبوي، فإنها بدعة منكرة. أولاً، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة منكرة، لأنه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله. وثانياً، الخلفاء الراشدون ومن معهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشد حرصاً منا على اتباع السنة، وأكثر محبة لنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر اجتهاداً في العبادة. ثالثاً، الاحتفال بالمولد النبوي من سنة أهل الزيغ والضلال، فإن أول من أحدثه الفاطميون العبيديون دولة الرفض، هم من أحدث هذه البدعة المنكرة. ورابعاً، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن سنة في عهده صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ليس بسنة. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته من خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلو كان خيرا الاحتفال لبينه صلى الله عليه وسلم. خامسا، ما يحصل من الاحتفالات المولد من شركيات وقصائد شركية ومخالفات واختلاط وأغان ونحوها من مخالفات كثيرة وكثيرة. فالحذر عباد الله من هذه البدع، والحذر من هذه المنكرات، والواجب التحذير منها وعدم الإصغاء لبرامجها واحتفالاتها. ولنحرص عباد الله على اتباع السنة، فإن في زمن المؤمن عليه أن يعض على السنة، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تمسك بحبل الله واتبع الهدى تنجو بإذن الله من البدع والضلالات. نسأل الله سبحانه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ونحمده سبحانه على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من نعم عظيمة، نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، فلنحافظ عليها ولنحمد الله عليها، ونسأله سبحانه أن يديم هذه النعم وأن يحفظها علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين، خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد إسلامنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء، فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين، وبالخوارج المارقين، وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.